أنت. حي الله الجميع كلا باسمه ورسمه. جزاك الله شيخ عبد العزيز. حياك الله وإياك. شيخ ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 22 من شهر رجب لعام 1442 للهجرة النبوية، وفيه المجلس 13 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. الفائدة 9: من تفكر في صفات الله وآلائه عرج بروحه وقلبه إليه. قال رحمه الله تعالى: تأمل خطاب القرآن. عفوا شيخ ماجد، أعد العنوان. العنوان أحسن الله عليك: من تفكر في صفات الله وآلائه عرج بروحه وقلبه إليه. ورد حديث أذكره قديما: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. والآلاء هي علامات والدلائل على عظمة الله تعالى. نعم يا شيخ. سمع عليك. قال رحمه الله: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على إسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة. مطلع عندك الهمزة مكسورة مفتوحة؟ والله مين مضبوطة يا شيخ، لكن ما خلاص هي الأصل بكسر. نعم أنا عندي بالفتح أسرارهم. نعم يا شيخ. الله عليك. منفردا بتدبير المملكة يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر، الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد. لو أن كل إنسان، كل من يعني استحضر هذه المعاني في قراءته للقرآن، في مناجاته لربه، دعائه، في صلاته، لو أن الإنسان يستحضر هذه المعالم وهذه الأمور لأصبحت قراءته للقرآن مختلفة مغايرة لما عليه كثير من الناس، ولأصبح أصبحت نفسه وجوارحه في صلاته وتعبداته تختلف. والإنسان يرى ذلك، أو الإنسان على نفسه بصيرة. وحقيقة أن المرء يغبط من يراه في صلاته متأثرا وفي دعائه باكيا. وقد سئل سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن أن بعض العجم إذا سمعوا الدعاء القنوت أو القرآن بكوا وقد ما يفهمون، فقال هذه رقة في قلوبهم تعتريهم عند سماع الذكر. فبكل حال ما سمعنا قبل قليل من بعض ما يعني صفات الله تعالى والإخبار عنه، لو استحضر هذا العبد يعلم خائنة الأعين، أزمة الأمور كلها بيديه، لا تسقط ورقة إلا بعلمه، لا يخفى عليه خافية، يعلم السر والعلن والقول والعمل، لو استحضر هذا المرء لا أحجم عن معاص كثيرة وأقدم على طاعات كثيرة. ولهذا أعلى مراتب الدين الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا استحضر العبد أنه مراقب وأن جميع أموره العظيم والقليل والخافي في الليل والنهار وما أسر وما أعلن وما قال وما فعل أن ذلك جميعا كل أن ذلك كله لا يخفى على الله تعالى، وأن الأمر كله لله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا يظلم ربك أحدا. هذه مقامات لا يستشعرها إلا من أو لا يعني يدركها إلا من أنعم الله به عليها. ولهذا إذا قرأنا كلام ابن القيم سمعناه وكلام أهل العلم الآخرين حقيقة تشعر أنهم يكتبون وهم يتلذذون ويستشعرون يعني لذة الطاعة والعبادة. نعم يا شيخ. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم. ومن أكرم من الله؟ لا ملك ولا وزير ولا ثري، لا ملك مع رعيته، ولا سيد مع رقيقه، ولا أب مع أولاده، مهما أنعم عليهم وتفضل عليهم وعفى عنهم، فانظر الذي أوجدهم من عدم وأسبغ عليهم النعم، يتحبب إلى عباده ويعدهم في الدنيا بالجزاء الأوفى وفي الآخرة بالجنة، ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم مع أنه غني عنه وليس بحاجة له. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. عبد الكريم السعدي موجود؟ عبد الكريم موجود؟ يبدو أنه لم يدخل يا شيخ، لم يدخل. الشيخ سعد أبو خليل سعد موجود أحسن مالي. الشيخ سعد؟ نعم موجود الله يحفظك. الحديث القدسي هذا حديث أبي ذر، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، هذا في مسلم، لكن قرأت أن فيه زيادة وأخضركم ويابسكم، فلعلك ترى هذه الزيادة أظنها في الماجه ولست متأكدا، لكن تتبع الطرق حديث أجدها إن شاء الله. نعم يا شيخ ماجد. ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب حتى في عصاة الله يظهر كرم الله عز وجل، حتى يعني يعصونه وينعم عليهم، والكفار في البحر يدعونه فينجيهم ويعلم أنهم سيعودون شركهم، فلما نجاهم بر إلههم يشركون، ومع هذا كله يصبر ويعطي ويؤذى ويتنقص، ومع هذا كله لو أرادهم الأهل لو أراد أهلكم لهلكهم، ولكن هذا دليل على أن حلم الله وعلى هو الحلم الكامل، وعلى أن كرمه هو الكرم الكامل، وعلى أن يصبر على شيخ ماجد. نعم كتمت الصوت يا شيخ. تبارك الله أكمل. ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام. ويجيب عن ماذا؟ عن شبه إيش؟ قال رحمه الله ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة. ولهذا نستفيد أن إزالة الشبه من أعظم أساليب إيضاح الحق للناس، وأن من استطاع رد الشبه وعنده الملكة والقدرة ودعت المصلحة إلى ذلك أن يبادر بإزالتها، لأن الشبه إذا علقت في النفس مثل الشجرة تزداد جذورها رسوخا. ومن حلم الله وكرمه أنه يعني أنعم على هؤلاء بالعقول ووظفوها لإيراد الشبه على الحق، ومع ذلك يجيب الله عن شبههم، فأي حلم بعد هذا وأي كرم بعد هذا. نعم يا شهوات بسم الله. ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته. ذكروا من معاني الصمد من يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد. الله الصمد، من يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد. نعم شيخ صلى الله عليه. ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم. هذه العبارة أعذارهم. نعم. ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير. الله بعباده أرحم من هذه بولدها. الأم الرؤوم قد تفدي نفسها ولدها بنفسها من شدة رحمتها، ومع هذا لو اجتمعت الأمهات من الإنس والجن والدواب فرحماتهم مجتمعة لا تعد الرحمة واحد من رحمة الله. الله بعباده أرحم من هذه الأم بولدها. قد سمعنا تفصيل شيء كثير. ليت ذكر أيضا أنه من كرمه أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها عشرا، وهذا من كرم الله عز وجل. نعم يا شيخ ماجد صلى الله عليك. فإذا شهدت القلوب من كل القرآن ملكا عظيما، فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه، وكيف لا تلهج بذكره، ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاءها وقوتها ودواءها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. كرم الله عز وجل أن من أرضاه أسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يعني يلقي محبة عبده في قلوب أولئك الذين يعني ترك طاعتهم لأنها معصية لله. ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فالجزاء من جنس العمل. ونسأل الله جل وعلا يرزقنا حبه وحب من يحبه. نعم يا شيخ صلى الله عليك. الفائدة العاشرة التخلية قبل التحلية. قال رحمه الله تخليها قبل التحلية. تخليها قبل التحلية من لطائف إجابة الجوزي لما سألوه أيهما أفضل، نسيت الاستغفار وكان الذكر، قال الثوب المتسخ بحاجة إلى الصابون قبل الطيب، يعني تخليته من الوسخ ثم يحلى بالطيب. ومن كلمات الشيخ ناصر رحمه الله تعالى التي كررها التحلية التخلية ثم التحلية، تنقى الأمة مما أفسد عقائدها ويحذر من العقائد الفاسدة والأحاديث الموضوعة الباطلة، ثم يذكرون بصواب الصواب في ذلك. نعم. قال رحمه الله قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. فإذا أردت كان أن تشرب، إذا أردت أن تشرب عسلا والإناء فيه لبن لا بد أن تفرغ هذا الإناء من اللبن فما يجتمع. نعم. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع، كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفع إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. تفريغ القلب فرغ لسانه، هذه التخلية، وفرغ قلبه من الباطل والعقائد الفاسدة، هذه التخلية، ثم يحل محلها أو محلها الحق، وهذه هي التحلية. نعم بسم الله عليك. وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها، فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره، ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. وهذا سبحان الله العظيم كطلب العلم، كمن يحب القراءة، بعض الناس أعطاه الله ملكة في القراءة وشغف في القراءة، ولكنه يقرأ ما لا ينفع ويحفظ ما لا ينفع. ولهذا الشيخ الإسلام كلمة طيبة، أظن أني طلبت من أحد الأكارم من اشتغل بالإدمان على قراءة سير العرب وأشعارهم وأخبارهم زهد في سماع القرآن الكريم. شيخ ماجد هل مرت الفائدة هذه؟ مرت لكن ما أذكر من بحثها شيء. الأخوان أكارم أحد بحثها، أذكر أنها مرت علي إما في كتاب النبوات أو في كتاب اقتداء الصراط المستقيم، فهل أحد بحثها؟ من اشتغل بالقراءة بأكثر من قراءة سير العرب وأخبار العرب وقصائد العرب وما يتبع ذلك زهد في سماع القرآن الكريم. شيخ ماجد أنت عنها، أقول أنت عنها مسؤول. أبشر يا شيخ، لو دخلت في النت أعتقد تجدها إن شاء الله. نعم شيخ. شيخنا فيها حب الكتاب والأغاني لا يجتمعاني، هذه النونية، حب الكتاب وحب الغناء في قلب عبد الناس يجتمعان، لكن أنا الذي أريد، أنت معتز؟ هذا مالك لا يا شيخ، مالك الله عافيك، مالك تخيل؟ أي نعم. لا الذي أريد كلمة قرأتها للشيخ ابن تيمية، أن من اشتغل بالأشعار وأنشاء نشيد العرب وسير العرب زهد في سماع، وهذا سبحان الله العظيم ملحظ. أخبرني أحد الشباب كان كأنه يبكي قديما، يقول أنني كنت أحفظ القرآن الكريم حفظا وضبطا ولكني أكثرت سماع الأناشيد وتداد الأناشيد، أكثرت حتى شعرت أن القرآن تفلت مني، والله يكلمني ويبكي، فتذكرت كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية، فلعل من وجدها يعني يضعها في الموقع. نعم شيخ ماجد اختم. صلى الله عليه. وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا صغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته، فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. ولهذا عياذا بالله بعض الناس يتضايق من سماع المواعظ والخطب، ولا يأتي إلا عندما ينتهي الخطيب، وإذا قام أحد يعط قام عجلا، وإذا أراد أحد يتكلم كلام بتعقل وتؤدة ما يضجر. هذه مصيبة وعقوبة، يعني يشمئز أن يسمع. لكن إذا جاءت الأشعار وجاءت الروايات والقصائد سبحان الله العظيم. لهذا ذكر الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث أثرا يقول: لا تكونوا كشيوخ القمر. قالوا: من شيوخ القمر؟ قال: أناس يجتمعون في الليالي المقمرة يتناشدون الأشعار والأسمار لا يفقه أحدهم من دينه شيئا، لا يهتمون بالعلم الشرعي حتى ما لا تبرأ الذمة إلا به. لكن مثل هؤلاء ولا كارم، إذا أنعم الله عليك بما يعني حرموا منه، فينبغي التلطف والتحبب في إيصال الخير لهم. نعم شيخ. نعم شيخ ماجد. أحسن الله إليك شيخ. في إحدى النسخ التي لدي، فإذا أصغى، وأظن لدى الشيخ ماجد، فإذا صغى حتى عندي أنا بدون ألف، فإذا صغى. نعم. طبعا يا أخوان أنا ما أدري وش الصواب. لغة العرب كما يقول الشافعي رحمه الله لا يحيط بها إلا نبي أو رسول. أذكر الشيخ يعقوب الباحسين، هذا من المشايخ الذين شرفت بالدراسة بتدريسهم لي في الشريعة، وكنت أزوره في بيته، فكان من ضمن نفائس كلامه يقول معنى كلامه بعض كتب اللغة التجارية: قل ولا تقل، هذه وسائل استرزاق. أعجبني كلام للشنقيطي رحمه الله تعالى في أظن أضواء البيان، كان يقول: وبعضهم يقول إذا ورد القرآن بخلاف اللفظ فهذا يكون غير فصيح، إذا وردت اللفظ إذا نقل كلام العرب واستعمال لغوي بخلاف ما جاء به القرآن فهذا غير فصيح. فالشنقيطي رحمه الله يرد عليه ومثل بفعل شكرا، فقال يقال بعضهم أنه لا يقول شكر إلا إذا تعدت بالإذا، أو لا تقول أشكرك، لا بد تتعدى أشكر إليك صنيعك، أشكر لك صنيعك، ولا تقول أشكرك. فالقرآن ورد بخلاف هذا. رد الشنقيطي رحمه الله تعالى، فقال العرب نطقوا الآخر اللي هو أشكرك، وذكر به الطرفة: خليلي عود اليوم حتى تسلم على عذبة الأنياب طيبة النشر، فإنكما إن عدتما لي ساعة شكرتكما حتى أوسد في قبري. وقول آخر: وما شكرتكما شكرتك إن الشكر حبل التقى. فيقول الشنقيطي: ما جاء في لغة العرب فصيح، وما جاء به القرآن فهو ماذا؟ فهو أفصح. فعندي هنا صغى وعندكم أصغى، قد تكون اللفظتان فصيحتين، قد يكون خطأ مطبعي. سليم الهلالي، لكن والله يا أخوي لا أدري عن الفرق. نعم سليم الهلالي علق على لو يشهد بها الآية شيخنا سورة الأنعام: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ما الشاهد؟ تصغى من فعل صغى. لا مانع، هو شيخ راشد قد يجوز الأمران مع شيخ إذا جاءت بها اللغة والقرآن الكريم، لكن أنا ما أدري هل لتصغى من صغى أو من أصغى الرباعي، ألا أدري والله. لو كان رباعيا يصغي أصغى يصغي. يعني يا شيخ راشد العرب هذا قولها. لو كان الفعل رباعيا أصغى، يعني إذا كان الفعل رباعيا يقال أصغى يصغي، كما نقول مثلا أكرم يكرم وأجلس يجلس. وإذا كان ثلاثيا يقال صغى يصغى على هذا والله أعلم. يعني هذه قاعدة إشراج تجزم بها خلاص تبني عليها للتفريق بين الفعلين، يعني ثلاثي والرباعي. أنا أشكرك بس أقول هذا خلاص نبني عليه، ما له مسحة أخرى. شيخ أحسن الله إليك. نعم، عندنا معنا ضيف جديد الدكتور عبد الرحمن الشمراني وهو متخصص في اللغة العربية، لعله يفيدنا يا شيخ. فضل الله عك الله، فضل الله عك الله. دكتور عبد الرحمن الشافعي يقول أهل اللغة جن الإنس يبصرهم ما لبس غيره، وهذا الشيخ عبد الرحمن لا أبصرناه ولا بصره. طيب شو رايك تكمل الباب حتى يرد الشيخ؟ شيخ راشد شكر الله لك، ثابك الله. سليم الهلالي أحسن إليك علق على هذه يا شيخ وقال صغى هكذا في جميع النسخ بمعنى مال، وربما كانت محرفة عن أصغى. نعم، على كل حال الأمر سمح الحمد لله. نعم، واللي ذكر الشيخ راشد قد يكون يعني قاعدة لكن نحتاج إلى زيادة. نعم يا شيخ صلى الله عليه. قال رحمه الله ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. جاء في بعض الزيادات الضعيفة من أن يمتلئ شعرا هجيت به. والشيخ ناصر فيما أذكر الباني وغيره قالوا بأن هذه الزيادة لا تصح، والهجاء لو كان شطر واحدا شر، فيقول أن الصواب أن يمتلئ شعرا، لأن الشعر إذا أدمن الإنسان على الإكثار منه فربما يزاحم القرآن الكريم كما تقدم. ومن لطائف كلام الطوفي في كتابه الأشعار في مختار الأشعار أنه ذكر أن الإسلام الكريم العظيم جعل للشاعر خمس منازل. الأولى أنه نصب للشاعر كرسيا كما نصب الخطيب منبرا رسله في المسجد، والمنزلة الثانية رسله اتخذ شعراء ينافحون عن الإسلام وعنه، والثالث أن سلاح الشعر أقوى من النبل، والرابع أن الشعر كالكلام كما في الحديث فحسنه حسن وقبيحه قبيح، والخامس أن القرآن أن الله تعالى استثنى من الشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. نعم يا شيخ ماجد أحسن الله إليك. فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع والمفاكهات والمضاحكات والحكايات ونحوها. المفاكهات الممازحات والطرائف والنوادر. نعم شيخ. وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه لكن تمر مجتازة لا مستوطنة. ولذلك قيل نزه فؤادك من سوانا تلقنا فجنابنا حل لكل منزه والصبر طلسم لكنز وصالنا من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. وبالله التوفيق. طلسمة أعتقد أنه من خطوط كهنة، قال بعضهم من الحروف الرموز الغامضة، والحروف المشكلة تحتاج إلى فك. بكل حال هذا الكلام قصدي ما ساق ابن القيم، هذا الكلام حقيقة هو الذي كما قيل يكتب بماء العيون، فيها بالذات الفائدة اليوم اللي سمعناها اليوم، يعني حقيقة التحلية والتخلية ثم التحلية وما قبلها، حقيقة هذا الكلام ينبغي أن يقرأه الإنسان ما بين يعني حين وآخر. يا عبد الكريم، شيخ عبد الكريم العاصمي، معكم شيخنا الله يكرمك ويبارك فيك. الأبيات الشعرية التي ختم بها القيم الفائدة. نعم شيخنا. يا حبذا أن تهدينا إلى من قالها. إن شاء الله نبحث عنها بإذن الله. نعم شيخ ماجد، على ما الفائدة اليوم؟ اليوم عند الشيخ رياض مرحلة فائدته. عند الشيخ رياض؟ نعم شيخنا، السلام عليكم. السلام بالله، جزاك الله خير. فائدة الليلة من فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، عند أثر من كتاب تفسير صحيح البخاري، عند باب وما خلق الذكر والأنثى، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء رضي الله عنه فطلبهم فوجدهم فقال: أصحاب عبد الله هم هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أبراهيم طلابه. نعم شخص. فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: كلنا. قال: فأيكم يحفظ؟ وأشار إلى علقمة. قال: كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: علقمة والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والعجب عند هذا الأثر، والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن ابن مسعود رضي الله عنهما، وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة ثم لم يقرأ بها أحد منهم، وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذا، فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت. انتهى. الله أكبر. رحم الله الشوكاني. لا هجرة بعد ماذا؟ فتح. بعد الفتح. رياض. نعم شيخ. فتح الباري بن رجب أو ابن حجر؟ لابن حجر ولابن رجب. ليهنك العلم، ليهنك العلم، ليهنك العلم. الله يجزيك خير، الله يحفظك. نعم. نعم أصبت أنه ابن رجب وفي شهر رجب كذلك. بارك الله فيك. أيه. عبد الله بن مسعود. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عفوا شيخ عبد الله، أحيانا تأتي عن الصحابة مثل ما أتي سمعنا في فائدة الشيخ رياض، كذلك ابن مسعود ما كان يقرأ المعوذتين وكان يظنها دعاء، وفي الأخير رجع ولك علمها، رجع وأثبتها في مصحفه. ولهذا سبحان الله مثل هذه الآثار قد يتخذها بعض أهل الباطل شبها يثيرونها. لزاما على طالب العلم أن يكون على دراية وعلى بينة من هذه الأمور، بخاصة ما يتعلق بمثل هذه الأمور الكبيرة. نعم يا شيخ عبد الله. هذه نصيحة من رجل جاهلي لمن يقدم الزوجة على الأم. ذكرها ابن خليكان يعني عربا في أحد التراجم لما ذكر سخر بن عمرو بن الشريد أخو الخنساء رضي الله عنها، وهو من جملة أبيات له مشهورة: وكان سخر قد حضر محاربة بني أسد فطعنه ربيعة بن ثور الأسدي فأدخل بعض حلقات الدرع في جنبه وبقي مدة حول في أشد ما يكون من المرض، وأمه وزوجته سليمة تمرضانه فضجرت زوجته منه، فمرت بها امرأة فسألتها عن حاله فقالت: لا هو حي فيرجى ولا ميت فينسى ولا ميت فينسى. فسمعها سخر فأنشد: أرى أم سخر لا تمل عيادتي، وملت سليمة موضعي ومكاني، وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان، لعمري لقد نبهت من كان نائما وأسمعت من كانت له أذناني، وأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقى وهواني. انتهى. شيخ عبد الله. نعم. أم عبد الرحمن تسمعك؟ لا ما يسمعني أحد. إذن أنت لست شجاعا. جعلكم الله مباركين أينما كنتم. على كل حال الأم الأم الأم الرؤوم الأم الرحيمة. وهنا يا أخوان نبي التنبيه، أذكر بعض الطلاب في الثانوي إذا تكلم عن بر والدين قال: أنا أمي قاسية وشديدة، ومهما أصبت بالمصائب لا تنزل منها دمعة بل فيها صلابة وشدة. وقال: حتى لو كان تبقى الأم أما حتى لو كانت مشركة، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بنحض السياق، ما أمر بالشرك فحسب بل جاهداه مجاهدة وفاعلة مستمرة على الشرك ليس على معصية، أكبر الكبائر أكبر ذنب قصي الله به. ومع هذا جاءت النهي والأمر فلا تطعهما، ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فتبقى الأم أما، ومثل هذه الأم الصبر عليها من أعظم أنواع البر، من أعظم أنواع البر بهذه الأم الشديدة الصلبة القاسية العنيفة، الصبر عليها من أعظم أنواع البر. ويعني الذي رزقه الله أما طيبة، وهذا أصف الأم طبعا الحنان والرقفة والرحمة والشفقة، لكن الشأن في بعض من يتدرع وله حق أن يتألم، لكن يصب ويقال: هذا ابتلاء امتحان وصبرك عليها من البر، ولعل الله يعني يضاعف لك البر من أولادك وبناتك من بنات أبنائك وبناتك بصبرك واحتسابك. ولهذا إذا تكلم أحد بر والدين أيها الأكارم، فينبغي أن أيضا إذا أخبرنا الوالدين بأن لهم حق من البر والتقدير والخدمة، أيضا أن يذكر حق الأولاد من الشفقة والرحمة والتحبب لهم والعدل بينهم، ويعني ذكر جميل لهم، لأن طبيعة الإنسان يحب من أحسن إليه ويبغض من أساء إليه. شكر الله لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. طيب انا عندي خبر.